السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 66 من شرح كتاب الكافي للإمام الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وهذا هو يوم الجمعة 29 من شهر ربيع الأول لعام 32400 للهجرة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الموفق رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله في باب الحجر: ولا يجوز بيع عقاره لغير حاجة. نعم، مر معنا في باب الحجر الأحكام المتعلقة بالوصي، الوصي على الصغير والمجنون والسفيه، وكان في الفصل بداية الفصل بأنه يجوز أن يشتري الولي الوصي والولي على اليتيم أن يشتري له العقار لأن الحظ فيه، وبناء على ذلك نص المصنف رحمه الله تعالى أنه لا يجوز بيع عقار اليتيم بغير حاجة، لأن العادة جرت في أن العقار من مصلحة اليتيم والمجنون، فلا يجوز للولي والوصي أن يفوت على اليتيم هذه المصلحة، لكن هذا فيه نظر، هذا الإطلاق أنه لا يجوز بيع عقار اليتيم أو المجنون، لا يجوز للولي أن يبيعه لغير حاجة، محل نظر، وذلك أن مدار الأمر على المصلحة. نعم، هذا فيه تنصيص على أهمية الاعتناء بالعقار، وأنه العادة جرت في أن العقار بقاؤه من مصلحة اليتيم، لكن هذا الإطلاق وإن كان قد قيده المصنف بالحاجة هنا، لكن الحاجة منزلة متقدمة، قد يكون لغير الحاجة لكن لمصلحة أرجح، وسيأتي من كلام المصنف ما يدل على أن مناط الأمر راجع إلى نظر الولي النظر المصلحي ولو كان في بيع العقار. نعم، لما فيه من تفويت الحظ الحاصل به، يعني هذا هو التعليل للحكم بأنه لا يجوز، لما فيه من تفويت الحظ الحاصل بالعقار، ويجوز هنا الآن لما فيه من تفويت الحظ الحاصل، هذا بناء على العادة والعرف، وإلا ليس هناك نص شرعي يستند إليه في هذا الحكم، فالحكم معلل بتعليل لا بدليل، ومعلوم أن التعليل قد يرد عليه بتعليل آخر، فقد يكون التعليل الآخر أقوى منه. وهذا مبني على اجتهاد الفقيه، فمرجع الأمر إلى اجتهاد الفقيه، لا نص شرعي في هذا، لكنه مبني على اجتهاد الفقيه في بيان الحكم الشرعي في هذا، بأنه لا يجوز بيع عقار اليتيم والمجنون لغير حاجة. لماذا؟ لأنه فيه تفويت للحظ الحاصل بهذا العقار، فإن العقار يدر غلة يحصل بها النفقة على هذا الولي، ويحصل بها بقاء أصل المال، بل ونماء أصل المال مع هذه الغلة التي تتحصل من هذا العقار. وهذا حقيقة أولا مرجعه إلى عادة وعرف الفقيه في ذلك الزمن، يعني في زمن ابن قدامة ومن قال بهذا القول، ولكن هذه المسألة لا تزال هي أيضا قائمة إلى هذا الوقت، وأن العقار في العادة أنه أحفظ لمال اليتيم، وهو أيضا من جهة أهل الفن والاختصاص الاقتصادي يقولون بهذا، وأن الاستثمار في مجال العقار هو من الاستثمارات كما يطلقون عليها الآمنة، يعني الآمنة التي هي أقل في المخاطرة، وإن كانت ليست الأكثر في الأرباح، بل عندهم قاعدة مضطردة عند الاقتصاديين، لأنه كلما علت نسبة المخاطرة علت نسبة أو زادت نسبة الأرباح، وكلما قلت نسبة المخاطرة قلت نسبة الأرباح. الولي والوصي ليس له أن يخاطر بمال اليتيم، ولا يتعرض به الطرق الخطيرة التي يسمونها الآن استثمارات عالية المخاطر، لأن ذلك وإن كان أكثر فرصة في الربح لكنه أيضا أكثر فرصة في الخسارة، فكلما زادت نسبة المخاطرة زادت نسبة الأرباح مع أيضا خطورة الخسائر، وبذلك يسلك بها طريق الاستثمار الآمن. ينبني على هذا أنه لو اعترض الولي بعد ذلك، اعترض اليتيم بعد ذلك بعد أن رشد، وأن هذا الولي أو هذا الوصي قد سلك بماله الطرق غير الآمنة ذات المخاطر العالية، فإن هذا يدخل في باب ربما إيش التفريط والتعدي، وأنه يد الولي كما هو معلوم ومتقرر يد أمانة لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط، لكنه لو كان بالطرق الآمنة كالاستثمار في العقار فإنه لا وجه للاعتراض على ذلك. وهذا حاصل الآن، بعض الأولياء على أموال الأيتام سلكوا بها مثلا طرق المساهمة أو الشراء في الأسهم والمضاربة أو الاستثمار في الأسهم، تعلمون أن تصنيف الاقتصاديين للاستثمار في الأسهم بأنها من ذات المخاطر العالية، وبناء عليه فإن الفقهاء نصوا على أنه لا يجوز للولي أن يسلك الطرق غير الآمنة في الاستثمار والمتاجرة بمال اليتيم، ولذلك نص كما فهذا يدل على أن المسألة لو تعرض اليتيم بأن بيعه الأصل عدم، من أنه لحاجة. نعم. ويجوز للحاجة، وهذا التقييد الجواز بالحاجة، لأنه قال لا يجوز بيع عقار عقاره يعني عقار اليتيم والمجنون لغير حاجة، ويجوز للحاجة. هذا محل نظر أيضا كما قلنا، تقييد بالحاجة محل نظر، فقد يكون ليس لحاجة لكنه لمصلحة مال اليتيم. نعم. لكنها مرتبة أعلى من مرتبة الكماليات والتحسينيات، قد يكون لغير حاجة لكن المسألة باع عقاره ليشتري به عقار أحسن له، هذا من باب التحسينيات، فهل هذا جائز له وهو من باب التحسينيات ليس من باب الحاجيات؟ سيأتي فصل فيه إن شاء الله بعد استكمال كلام المصنف في هذا. نعم. في المصلحة هذا أحسن، لو قيدت لغير مصلحة أو لغير حاجة أو مصلحة كان أحسن. هذا المقنع يا شيخ قيده أو حاجة، يعني هذا مثل أوجه. نعم. قال أصحابنا رحمه الله: لا يجوز إلا لحاجة إلى نفقة أو قضاء دين أو غبطة بزيادة كثيرة في ثمنه كالثلث ثم فوقه. هذا تقييد أو معنى الحاجة، الحاجة إلى النفقة، معلوم أنه إذا احتاج اليتيم إلى نفقة هذا من باب الحاجيات، فقد يصل إلى باب الضرورات، وبذلك يجوز هذا الأشكال. لكن يدل هذا على أن باب التحسينيات غير داخل عند المصنف أو عند من يقول بهذا القول، أو قضاء دين هذا من باب الحاجيات لا شك، لأنه محتاج إلى أن يقضي دينه، وأن يوفي ما عليه من التزامات، أو غبطة لزيادة كثيرة في ثمنه كالثلث فما فوقه، يعني أن يكون أيضا ليس لمصلحة، يمكن قد يكون 10% أو 20% هذا غير معتبر، ولكنه يصل إلى درجة الغبطة، والغبطة في الثلث فأكثر، أو غبطة لزيادة كثيرة في ثمنه كالثلث فما فوقه. نعم. والمنصوص أن للوصي بيعه إذا كان نظرا لهم من غير تقييد بهذين. هنا ذكر المصنف أن المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أن للوصي أن يبيع العقار إذا كان إيش نظرا، يعني المصلحة، النظر المصلحي هنا، إذا كان النظر يعني المصلحة لهم يعني لليتيم والمجنون والسفيه من غير تقييد بهذين، يعني بهذين القيدين أيهما. نعم، يعني غير تقييد، وهذا هو الأوجه، لكن بقيد إيش؟ النظر، قيد المصلحة، إذا كان هناك مصلحة في بيعه فإن مناط تصرفات الولي قائمة على المصلحة. غير الأول. ها؟ غير الكلام الأول. إيه نعم، هذا هذا بيان للقول الثاني في المسألة. نعم. وقد يكون الحظ في بيعه لغير هذا لكونه في مكان لا غلة له أو له غلة يخيرة، ف فيبيعه ويشتري بثمنه ما تكثر غلته. نعم، قد يكون الحظ في بيع العقار لغير ما ذكر من النفقة وقضاء الدين والزيادة الكبيرة في ثمنه، لأنه يريد أن يبيع هذا لأن الغلة قد تعطلت، أصبح في حي في مكان لا رغبة فيه من المستأجرين، فيبيعه وينتقل إلى مكان يكون به العقار له غلة، أو له غلة لكنها يسيرة، أصبحت نسبة الأجار لقيمة العقار قليلة مقارنة بمثلا حي آخر أو مدينة أخرى، فيبيعه على أن يشتري به عقار آخر، هذا مصلحة، أو له غلة يسيرة فيبيع هذا العقار ويشتري بالثمن ما تكون غلته أكثر. نعم. أو يكون له عقاران يعمر أحدهما بثمن الآخر فلا وجه لتقييده بهذين. نعم، أو يكون له عقاران يحتاج أن يبيع أحد العقارين لأن يعمر الآخر، المهم هذا مناط الأمر إلى المصلحة، ولذلك قال المصنف فلا وجه لتقييده بهذين. نعم، لا وجه لا للحاجة ولا للغبطة، يعني هذين يعني الحاجة والغبطة، إما حاجة وإما غبطة، لا ليس هذا، قد يكون ليس لحاجة ولا لغبطة لكن لمصلحة، المصلحة نعم مشترطة، ولا يصح تصرفات الولي بدون مصلحة، النظر هنا نظر مصلحي، تصرفات مبنية على المصلحة، فينبغي للولي أن يلتزم بهذا غاية الالتزام، أما تقييده بمثل هذه القيود كالحاجة والغبطة هذا يعني قوله فلا وجه تقييده بهذين اللي هي الحاجة أو الغبطة. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز أن يودع ماله إلا لحاجة. ولا يجوز أن يودع ماله يعني لا يجوز للولي أو الوصي أن يودع مال اليتيم أو المجنون أو من هو تتولى ماله إلا لحاجة، لأن الوديعة قد يحصل عليها التلف عند المودع، ولا يضمن لأن يد المودع إيش يد إيش يد ضمان ولا يد أمان؟ نعم يد أمان، يده يد أمانة، لا يضمن إلا بذلك، لا يعرضه لمثل هذا، على أنه الآن قد يكون المصلحة في أن يوديعه في حساب مثلا البنك، وعلى اعتبار أيضا أن الوديعة المصرفية النقدية التكييف الفقهي ما هو؟ وديعة ولا قرض؟ قرض، لأنه بهذا يحفظ المال، وبقاءه الآن في البيت إيه نعم هذا من عدم المصلحة في المال. نعم. ولا قيده بالحاجة، إذا وجدت الحاجة جاز له. نعم. نعم. إن الحاجة أو مصلحة يعني لا هو الحاجة هنا، لأن الأصل أن المال عند الولي وأنه لا يودعه إلى من ربما ضاع بسببه أو تلف ولا يضمن، هذا هو المقصود. نعم. ولا يقرضه إلا لحظه. نعم. مثل أن يخاف هلاكه أو نقصانه ببقائه فيقرضه ليستوفيه كاملا، ولا يقرض المال مال اليتيم إلا لحظ المال، يعني لأن القرض ليس فيه مصلحة لليتيم، لمال اليتيم ليس فيه مصلحة لمال اليتيم، هذا هو الأصل، لكن قد يكون هناك مصلحة، مثل أن يخاف هلاكه، يخشى أنه إذا بقي عنده أنه يتلف أو يسرق أو يعتدى عليه، فيقرضه لا لأجل القرض وإنما لأجل حفظ المال. وهذا من أبرز أيضا من ثلاثة عقد السفتجة، لأنه إذا أراد المال وخاف عليه الطريق وأراد أن ينقله إلى بلد آخر لكنه يخشى عليه الهلاك، ربما اعتدى، لا يقرضه إلى رجل عنده مالان في البلد الذي هو فيه وفي البلد الآخر، فيقرضه لأجل أن يستوفيه في البلد الآخر، مثلا أخذ هذا المال من وهو الآن في الرياض، أقرضه لأجل أن يستوفيه منه في مكة، هذا خلاف قاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا، هنا منفعة، والمنفعة أيضا للمقرض، فهل كل منفعة للمقرض محرمة؟ هذا سبب خلاف في حكم السفتجة، والصحيح أن ليس كل قرض كل نفع للمقرض هو ربا، بل من غير ضرر بالمقترض، وذكرنا في درس سابق هذه القيود. المهم أن القرض في الأصل العام الحكم العام ممنوع منه الولي، بل يعده بعض أهل العلم من ما يكون به التصرف غير الجائز للولي، اللهم إلا إذا ظهرت فيه مصلحة، مثل ما ذكرنا أن يخاف هلاكه أو نقصان في بقائه، لأنه بقي ربما نقص المال بسبب النفقة وغير ذلك، فيقرض حتى يستوفيه كاملا، هذا للمصلحة. نعم نعم. على كل حال إن كان بحسب نيته وقصده هذا أمر إلى الله عز وجل، في لأن الأصل في الأعمال النية وبحسب نيته وبحسب القصد أيضا، لكن لا شك أنهم يشتركان إذا كان القصد أيضا داخل فيه التفريج عن المقترض، وإن كان هذا غير ظاهر، لأن الأصل أنه لا يقرض لأجل هذا، لكن لأجل مثل الآن في تكييفنا للوديعة المصرفية بأنها قرض، هذا يصح ولا يلام، لا يلام الولي لأنه وضعه في البنك مع أنه قرض أقرض البنك، لكن هل هذه الآن الذين يضعون أموالهم عند البنوك نقول أنهم مثابون ثواب القرض؟ إنما الأعمال النيات، فأنت لم تفرج أصلا عن هذا المقترب ولي، ها ولي هم ولي بس يعني، وليس حتى أحيانا ليس هو شخصية عادية وإنما شخصية أيضا معنوية، ها يعني تقرض بنك أصلا، لا تقرض شخص، ولا بحاجة إليك، لا ولا حاجة، وليس له حاجة، بل هو صاحب أحيانا إيش المنة من جهة أنه لابد أن تأتي إليه وتفتح حساب وتأتي بطاقة الأحوال مثلا والسجل، ولابد أن تكون تحدث معلوماتك، ولابد يعني كلها هذه قيود تتنافى مع مسألة الإحسان والرفق الذي جاء به الشارع في القرض. وهذه الاعتراضات التي يعترض بها من لا يرى تكييف وتخريج الوديعة النقدية المصرفية بأنها قرض. نعم. وليس هناك ما يدل نصا على انه لابد ان كل قرض كل عقد جديد تلحقه بعقد من العقود المسماه في الفقه، بل لا تكاد ان تجد عقد جديد ومطابق تماما لعقد مسمى من العقود الفقهيه. صحيح ان يكون اقرب للعقد المسمى الفلاني كعقد القرض او عقد السلام او عقد الوديعة أو أي كان من هذه العقود المسمى، ثم هذه العقود المسمى فيها ما هو منصوص عليه وفيها ما هو اجتهاد. ليست كل العقود منصوصة، يعني أسماء العقود المعروفة في الفقه المسمى، بل هناك عقود جاءت بالاجتهاد مسمياتها. ولذلك هناك من ينادي أصلا بتغيير بعض المسميات الفقهية، بدل ما يكون هناك باب مثل ما يكون هناك باب السلام وباب، بل باب أحيانا تكون يعني معاملات ليس لها واقع في حياة الناس اليوم، هناك باب الوديعة المصرفية، باب البطاقة الائتمانية، باب كذا من هذه الأبواب الفقهية المعاصرة. يذكر أحسن ذلك أن هي أغلب العقود الجديدة هذه أنها مؤقتة، ليست يعني في نظر الله أعلم أنها يعني مثلاً البنوك لو تعطلت مثلاً من الكهرباء مثلاً مثال أصبح يعني وضعها مختلف. حتى ولو كانت مؤقتة، ما دام أنها تعامل الناس بها بهذه الصفة وهذه السنوات، كل عقد أيضاً يطرأ عليه ما يطرأ عليه. الآن عقد مثلا عقد الاستصناع ولا عقد قد في زمن أو في وقت ما يحتاج إليه، هذا ما يعني يخرجه من قضية أنه يبين حكمه، وفي العصر الذي أنت فيه أيضا. وإلا مثلا عقد العمرة، العمرة اللي يقول على اعتقده في بعد في عمري، يعني أن يكون بعد وفاته يعتقد، ما فيها عنه صورة، وما ذلك سمي في أبواب الفقه ونحوها. ما في ما يمنع من إحداث أسماء جديدة لعقود استجدت في حياة الناس. ولا يقرضه إلا لمليء يأمن جحده أو مطله. هذا لا شك أنه قيد مهم، لأن بذلك يحصل المقصود من حفظ مال اليتيم، لأن لا يقرضه إلا لمليء يأمن جحده أو مطله. ملي بادر لا يعرف عنه المماطلة وليس من المفلسين أو الفقراء معدمين الذي ربما لا يوفي الدين. نعم. ويأخذ بالعوض رهنا استيثاقا له. هذا لا شك أنه من باب احتياط لمال اليتيم أنه يطلب بالعوض، يعني بالنقد الذي بدله سواء النقد أو غيره من مال اليتيم قرضا، أن يأخذ عنه يأخذ مقابله رهن لاستيثاق عقد القرض. وإن لم يأخذ جاز في ظاهر كلامه. هذا على بناء على الأصل العام في القرض أنه لا يلزم لكل قرض الرهن. فإذا كنت تعلم أن هذا الذي أقرضته سيبذل إليك المال مثل ما طلبته، مثل البنوك اليوم، هل يحتاج يقول أعطوني رهن؟ ما يحتاج، فليس شرطا. نعم. وإن أراد الولي السفر لم يكن له المسافرة بماله. نعم، لو أراد الولي السفر لا يسافر بمال اليتيم، لأن هذا يعرضه للخطر، يعرض المال للخطر. نعم. لأنه يخاطر به لكنه يقرضه أو يودعه أمينا، وهذا من باب الأمثلة والصور التي يكون بها القرض جائز. إنسان عنده مال وأراد أن يسافر، فإن سافر بالمال عرضه لمخاطر السفر. تعلمون أن السفر السابق كان من مظنة الخطر، ويخشى أيضا إن تركه يخشى عليه، نعم، أن يعني يعتدى عليه مثل ذلك، فيقرضه، يقرض الإنسان بحيث أنه إذا رجع أخذه منه. فهذا المقصد منه حفظ المال لا التفريج عن المقترض أو نعم أو يودعه أو يودعه أمينا. نعم، أو يودع المال لأمين يحفظ هذا المال حتى يرجع بسفره. نعم. والقرض أولى. نعم. لأنه مضمون بخلاف الوديعة. يعني هل الأولى أن يودعه، أن يودع هذا المال، أن يودعه للأمين لأمين يحفظه، أو أن يقرضه؟ والمصنف رحمه الله والقرض أولى لأنه مضمون بخلاف الوديعة. القرض يد المقترض فيه يد إيش؟ يد ضمان. والوديعة يد المودع يد أمان. أمان، فأيهما أولى، يد الأمان ولا يد الضمان؟ يد الضمان. ولذلك كان من إحسان الزبير رضي الله تعالى عنه أنه إذا جاءه الرجل يريد أن يوديعه المال قال لا هو قرض. لماذا؟ قال لأني أخشى عليه الضيعة. طيب إذا ضاع، إذا كان قرض ضمن، وكان يتاجر، كان يشتري البستان ثم يبيعه بعشرة أضعاف، أو بيع نعم، هذا الغرب بالغنم، ما دام أنه أنت مضمون عليك المال فأنت تتصرف فيه تصرف الملاك. المودع ليس له أن يتصرف فيه. الأصل عدم صحة التصرف فقط للحفظ، وإن تصرف فيه ضمن، انقلبت يده حتى لو لم ينوي. لكن لما هذا ابتداء الحكم التصرف يجوز. إلا لو أذن المودع، ولو تصرف ضمن. قال رحمه الله: فصل. وله كتابة رقيقه وعتقه على مال للحظ فيه. وله كتابة رقيقه، المكاتبة، وهي العقد الذي يكون بين السيد وعبده ليشتري العبد نفسه من سيده بالمكاتبة، يعني بمال مقصر في مدة معينة، وعتق على مال الحظ فيه، يعني إذا كان هذا هذه الكتابة لحظ مالي، مثل أن يكون قيمة هذا العبد 10,000 فكاتبه على 20,000، هذه مصلحة كاتب. نعم، مثل أن يكاتبه أو يعتقه بمثل قيمته، لأنها معاوضة فتجوز للحظ فيها كالبيع. نعم، مثل أن يكاتبه ويعتقه بمثل قيمته، فالكتابة أو العتق، لو قال العبد اعتقني بكذا بضعفي قيمته، هذا لا شك أنه مصلح. أو قال كاتبني، قال العبد السيد كاتبني بمثل قيمته، جاهز، لأن المسألة مرجعها إلى الحظ، إلى المصلحة. نعم، ولا يجوز ذلك بمثل قيمته لأنه لا حظ فيه. يعني لو كاتبه ب10,000 هذا لا يجوز. قال لماذا؟ لأنه ما في حظ، يبيعه مرة واحدة 10,000، ليش؟ هذا ما في مصلحة. قال أبو بكر: يتوجه جواز العتق بغير عوض للحظ. يعني أنه قد يكون العتق حتى بغير عوض جائز، والولي يتصرف بذلك، لكن للحظ، للمصلحة. وهذا يرجع إلى القاعدة في تصرفات الولي، تصرفات الولي قائمة على الحظ والمصلحة، حظ الفقير إلا اليتيم والمجنون، ما كان دائرا على الحظ له والمصلحة فتصرفاته بهذا جائزة، وإن كانت ليس فيها مصلحة ولا حظ تصرفاته ممنوعة. فقد تكون من المصلحة في أن يعتقه مجانا بلا عوض، ممثل المصنف. نعم، مثل أن تكون له جارية وابنتها يساويان 100 لأجل اجتماعهما، وتساوي إحداهما مفردة 200، فتساوي قيمة الباقية مثل قيمتهما مجتمعتين. نعم، ما دام أنهما إذا كان معا ب100 وإذا كانت مفردة 200 يعتق إحداهما حتى تكون القيمة الباقية مثل قيمتها مجتمعين. هذا المثال. نعم نعم نعم. لو أيوة. ولماذا تقول من باب أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق؟ قد يكون. نعم، رحمه الله تعالى. فصل: وينفق عليه نفقة مثله بالمعروف. وهذا أيضا من تصرفات الولي والوصي، أنه يجب عليه أن ينفق على الصغير وعلى المجنون وعلى السفيه بالمعروف، نفقة مثله بالمعروف، يعني بما نعم تعرف عليه الناس، مرجعه إلى العرف في النفقة، ما يتعلق بالطعام والشراب والملبس والمسكن، نفقة مثله. الناس اليوم كيف يلبسون الثياب والشمغ والعقل وغير ذلك، يكون مثله، ما يمنعه مما اعتاد الناس على لبسه، أو الناس الآن يطعمون اللحم ويطعمون الأرز ويقول لا أنا ما اللحم غالي، فنقول هذا طعام الناس اليوم. عادة الناس أنهم يأكلون لحما كل يوم، نعم كل يوم، هذا في عادة الناس، فيطعمه على عرف الناس وعادته. قال بنفقة مثله بالمعروف بما تعرف عليه الناس، لا يقتر ولا يسرف. نعم. من غير إسراف ولا إقتار، لقول الله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. نعم. قال لا واحتاج إلى السفر كل سنة 3 أشهر إلى أوروبا، أقول له هذا من باب الإسراف ليس عادة الناس هذا. نعم. ويقعده في المكتب بغير إذن الحاكم، كذلك تعليم صغير مما يدخل في نفقته، في نفقته الواجبة، قل أنا لا ولا أدخل هذه المدارس تحتاج رسوم، نقول نعم حتى ولو احتاجت رسوم فيدفعه، أو يحتاج إلى شراء الدفاتر والأقلام ونحوها، هذا من النفقة الواجبة يلزمه عليه أن ينفقه، ينفق عليه بهذا. نعم. ويؤدي أجرته يعني أجر التعليم. نعم. لأنه من مصالحه العامة فجرى مجرى نفقته، مثل هذا داخل في النفقة، يجري مجرى النفقة تعليم من الأمور التي تجري مجرى نفقته من طعام وشراب وملبس وتعليم ومستلزمات هذا التعليم من نقل ومن كتب ومن لوازم مدرسية داخل فيها. نعم. ويشتري له الأضحية إن كان موسرا. والأضحية هل هي داخلة في جواز أن يتصرف الولي بذلك؟ نقول نعم، الأضحية، لأن الأضحية يأكل منها اليتيم، وعادة الناس السابق أنهم يفرحون بعيد الأضحى لأجل التوسعة في باب الأكل باللحم. نعم. واجبه إذا كان له مال تجب في ماله كالحنفية. نعم. حتى لو كانت مستحبة، هم يقولون ليس لأجل الاستحباب الحسب، وإنما لأنها جرت عادة الناس أنهم في هذا اليوم يتوسع الناس في النفقة ويأكلون من اللحم ويدخرون، فلا تحرمه في هذا اليوم من ما هو جرت به عادة المسلمين. لأن فيه توسعة للنفقة عليه في يوم جرت العادة بها وتطييبا لقلبه، فجرى مجرى رفيع الثياب لمن عادته ذلك. نعم. هو تجد أن أباه كان معتاد على الأضحية كل سنة، وعادت أيضا أعمامه وأخواله وجيرانه، كيف يبقى هذا ما عنده لا يذبح له الأضحية ونحو ذلك؟ قال رحمه الله تعالى: فصل. وللأبي بيع ماله بماله. هذه مسألة مهمة، هل للوصي أن يبيع الدار مثلا أو السيارة من سيارات اليتيم على نفسه؟ نقول لا، ليس له أن يبيع إلى نفسه، الأصل العام المنع. لماذا؟ لأن فيه تهمة، إلا الأب لماذا؟ لأنه لانتفاء التهمة في حقه. نعم. لأنه غير متهم عليه بكمال شفقته. نعم. لما زالت التهمة فله أن يبيع مال الوصي لنفسه أو يبيع من ماله للوصي ونحو ذلك، هذا في حق الأب. غير الأب، نعم، وليس ولي، نعم، إيه، لو أنه صاحب مال اليتيم هذا، يعني الصغير مقصود، ليس اليتيم الذي ليس له، إنما مقصود الصغير. هذا الصغير عنده مال وارث من أمه 100 مليون، من يتصرف فيها؟ الولي أبوه. لا، الصغير المقصود الصغير، أو مجنون، أحد أولاده مجنون عنده مال أو سفيه، فهو ولي عليه. نعم. وليس ذلك للوصي ولا للحاكم. وليس ذلك للوصي، يعني ليس للوصي ولا للحاكم أن يبيع مال الصغير والسفيه والمجنون له لنفسه. نعم. لأنهما متهمان في طلب الحظ لأنفسهما، فلم يجز ذلك لهما. يعني لم يجز للتهمة، يعني قد يكون لمصلحته، يجر النفع لنفسه، فمنعا لهذه التهمة لا يجوز، ولا ينظر بعد ذلك إلى هل هو أحظ ولا ليس أحظ، حتى ولو كان أحظ فليس مرجع الأمر إلى الأحظ، ما دام نقول للتهمة انتهى الأمر. قال والله متأكد، سأأتي بمن يشهد بأنه هذا أحظ له، نقول لا، هذا ممنوع ابتداء، ابتداء ممنوع، هذا الأصل العام. نعم. الأصل أن التصرفات الأب في هذا جائزة، لو ظهر غير ذلك فهذا خلاف الأصل. لكن الحاكم أيضا اتهم. نعم، لأن الحاكم هو الآن الحاكم ليس لأجل أنه حاكم، ولكن لأنه ولي الآن على مال اليتيم، فلو باع الحاكم نفسه بصفته ولي على اليتيم نقول لا، ممنوع لك تبيع نفسك أبدا ولو كنت القاضي، ولذلك يمنع الحاكم من تصرفات كالحكم لولده والتقاضي، نقول هذا متهم، مثل ما منعناه من القضاء لنفسه والقضاء لأولاده والقضاء لماذا للتهمة، نمنعه أيضا من بيع لمال اليتيم لنفسه. نعم. قال رحمه الله: فصل. وإذا زال الحجر عنه فادعى وليه الإنفاق عليه أو تلف ماله فالقول قوله. قال: وإذا زال الحجر عنه، الآن كبر هذا الصغير بلغ، فقال أين مالي؟ فيه 100,000. قال: هذه انفقتها عليك، أو قال تلفت، جاء لص وسرقها في كذا، ولقد بلغت الشرطة بهذا، ما ما ما ما الحكم؟ قال: فالقول قوله، لأنه أمين عليه، فقبل قوله فالمودع. نعم، يده يد أمانة، مصدق الأصل معه، وأن كل ما تصرف به مبني على المصلحة فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، فالأصل أنه أنفقه عليه تلف ماله، مصدق القول قوله لأنه أمين. نعم. وإن ادعى أنه لا حظ ومع ذلك معنى هذا أنه على المحجور عليه بعد أن بلغ وادعى على وليه عليه يثبت عليه عبء الإثبات. فالأصل مع الولي والوصي. وإن ادعى أنه لا حظ له في بيع عقاره لم يقبل إلا ببينه. قال وإن ادعى أنه لا حظ له في بيع عقاره لم يقبل إلا ببينه. بناء على إيش؟ على ما قرره المصنف أنه لا يبيع العقار إلا بوجود الأحظ. قد بيع العقار وهذه قضية مهمة أن الطرق الآمنة هي التي تسلك. قال بيع العقار ليس من الطرق الآمنة بل أنت أضريت بالمال لكن بعت عقار الأصل العقار أحظ لل. فقال إن ادعى أنه لا حظ له في بيع عقاره لم يقبل إلا ببينه. مش معنى هذا لم يقبل قول من إلا ببينه لأنه صار الأصل أن العقار هو الحظ فمدعي خلاف ذلك عليه البينة بناء على ما تقرر عرفا على أن العقار هو الأحظ. فأنت تقول في بيعة العقار لماذا بيعة العقار؟ قال لأنه الحظ الحظ له. طيب هات البينة هات البينة واضح هذا؟ نعم. وإن قال الولي أنفقت عليك عامين فقال ما مات أبي إلا منذ عام فالقول قول غلام لأن الأصل حياة أبيه. نعم. لو كان الخلاف في مدة النفقة في مدة النفقة فقال أنفقت عليك يقول الولي عامين قال ما مات أبي إلا منذ عام القول قول الغلام لماذا؟ لأن الأصل الحياة والوفاة طارئة. الأصل الحياة والوفاة طارئة إذن من معه الأصل فالقول قوله دائما. هذه القاعدة قاعدة أن من معه الأصل فالقول قوله. نعم. وقد اختلف فيما ليس الوصي أمينا فيه فكان القول قول مدعي الأصل. نعم هذه القاعدة وقد اختلف فيما ليس الوصي أمينا فيه أي أمر ليس الوصي أمينا فيه مثل أن يقول أن أنت لم تبلغ بعد هذا أمين فيه؟ ليس أمين فالأصل مع من؟ مع مدعي الأصل. ما هو الأصل؟ لا إذا كان صغيرا فالأصل أنه صغير حتى يبلغ فهو الآن ليس لأنه أمين ولكن لأنه معه الأصل. ففي كل تصرف ليس أو في كل قول ليس مما هو أمينا فيه فالقول قول وهذه قاعدة في هذا وفي غيره القول قول مدعي الأصل من معه الأصل فالقول قوله وعلى الآخر عبء البينة والإثبات. لا هذا مثبت بقول أو فعل لكن هذا ليس إثباتا وإنما هذا أصل يعني قد يكون الأصل في النفي ليس ببالغ. هذا نافي ولا مثبت؟ لا هل هو مثبت ولا نافي؟ يقول ليس بالغ قال لا أنا بالغ الآن هذا مثبت ونافي لكن الأصل مع المدعي مع النافي وليس مع المثبت فقدم النافي الآن فالمثبت مقدم على النافي في القول قال ليس هناك شيء، قال لا هناك شيء، فهو قدم عليه. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا بلغ الصبي وعقل المجنون ورشدا انفك الحجر عنهما من غير حكم حاكم. هل أو مدة أو متى ينفك الحجر؟ متى ينفك الحجر؟ ينفك الحجر إذا بلغ الصبي وعقل المجنون ورشدا، يعني رشدا، إذن ليس البلوغ وليس العقل فقط، بل لا بد من قيدين، لا بد مع البلوغ للصبي الرشد، ومع العقل للمجنون الرشد. نعم. قال من غير حكم حاكم، من غير حكم حاكم. يعني لا يلزم لانفكاك الحجر وارتفاع الحجر حكم الحاكم. إذا آنس الولي من الصغير أنه رشد بعد أن بلغ دفع إليه ماله، ولا يلزم أن يحكم حاكم بهذا. قد لا يعول إليه، قد يعول إلى ورثته وليس هو من ورثته، قد لا يعول المال إليه لأنه ليس من ورثته، هو يعول إلى الورثة. إيه بس إن المال وإن كان لن يستفيد منه، لن يتصرف فيه، لكن يستفيد منه، يستفيد في النفقة عليه. لكن أيضا محافظة على المال مطلوب، مال المجنون ماذا يعمل به؟ إذا لو موجود ورثة ما في إشكال، لكن الآن هيئة هناك الآن مشروع عندنا في المملكة يسمونه هيئة النظر على أموال القصار لمراعاتها، تكون هذه هيئة لاستثمار أموالهم وقيام عليها. هذا ولي الأمر يقول. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بلغ الصبي وعقل المجنون ورشد انفك الحجر عنهما من غير حكم حاكم ولا ينفك قبل ذلك، لقول الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. وقسنا عليهم المجنون لأنه في معناهم. ولا ينفك الحجر قبل ذلك، قبل أمرين: البلوغ مع الرشد أو العقل مع الرشد. البلوغ مع الرشد بالنسبة للصغير، والعقل مع الرشد بما يتعلق بالمجنون، بقول الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. إذن هذا الشرط الأول، بلوغ النكاح، أن يبلغ الصغير النكاح، يعني يبلغ الحلم. فإن آنستم منهم رشدا، هذا القيد الثاني، أن يكون رشيدا، فادفعوا إليهم أموالهم. قال المصنف: وقسنا عليهم، يعني على اليتامى، على الصغار المجنون، لأنه بمعناه. فلا بد أن في المجنون أيضا من قيدين ومن شرطين: الأول العقل، والثاني الرشد. فإذا عقل ورشد دفع إليه ماله. والبلوغ للغلام بأحد ثلاثة أشياء. نعم، البلوغ يكون بأحد ثلاثة أشياء ما يتعلق بالذكر، بثلاثة أشياء، بأحد ثلاثة أشياء، بواحد من ثلاثة، وتزيد الأنثى على الذكر باثنين، تصبح في حق الأنثى خمسة أشياء. إذا وقع واحد منها حكمنا في البلوغ. الذكر واحد من ثلاثة. نعم، أحدها إنزال المني، لقول الله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، رواه أبو داود. الأول من علامات البلوغ إنزال المني، فإذا أنزل الغلام حكمنا ببلوغه، لقول الله: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. الحلم يعني احتلم، حصل منهم الإنزال حال النوم، فإذا حصل ذلك دل على أنهم بلغوا، ولا ينظر إلى عمره ولا غير ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم. يحتلم يعني يرى يحصل له الاحتلام وهو نزول المني في نومه، ولو حصل إزالة المني بغير الاحتلام دفقا بردة حكم ببلوغه. نعم. والثاني كمال 15 سنة، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني في القتال، وعرضت عليه وأنا ابن 15 فأجازني. متفق عليه. العلامة الثانية من علامات البلوغ للذكر والأنثى، الاحتلام في الأول للذكر والأنثى على حد سواء، أيضا العلامة الثانية للذكر والأنثى على حد سواء بلوغ أو كمال، وليس بلوغ، كمال 15 سنة، يعني لا بد أن يتم 15 ويدخل 16، وليس أن يدخل 15، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان حريصا على الجهاد في سبيل الله، فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمره 14 سنة، فلم يجزه للقتال لأنه لم يبلغ مبلغ الرجال، وعرض عليه بعد ذلك في غزوة إيش الأولى في الثانية في الأحزاب، عرض عليه في الأحزاب وقد أتم 15، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم أتم 15 سنة. فدل على أن بلوغ 15 سنة، أن كمال 15 سنة وإتمام 15 سنة يبلغ بها الرجل وتبلغ بها المرأة. نعم. والثالث إنبات الشعر الخشن حول القبل، لما روى عطية القرظي رضي الله عنه قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فشكوا فيا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلي هل أنبت، فنظروا فلم يجدوني أنبت، فخلوا عني وألحقوني بالذرية. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. الثالث من علامات البلوغ إنبات الشعر الخشن حول القبل للذكر، ودليله حديث عطية القرظي من بني قريظة يوم حكم سعد رضي الله تعالى عنه عليهم بأن يقتل مقاتلتهم الرجال منهم وتسبى ذراريهم، شكوا في عطية هل هو من الذرية ولا من الرجال، فإن كان من الرجال قتل وإن كان من الذرية سبي، فشكوا فيه، يعني كان قريب في شكله من البلوغ لكنه قد يكون أيضا صغير، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن ينظر هل أنبت، ينظر إلى عطية هل أنبت، فيفتش على حالته وينظر، فإن كان قد أنبت عد مع الرجال وإلا ألحق بالذرية فسبي، فوجدوه لا يزال صغيرا. هذا أيضا يعمل إلى هذا الوقت أيضا فيما يتعلق بالحدود ونحوها مما يحتاج يختلف فيه الحكم، هل بلغ أم لم يبلغ بعد. من المعلوم أن الأحكام الحدود لا تجرى على الصغار، مثل السرقة ومثل الزنا ومثل حتى ولو القصاص حتى ولو قتل وتجرى على. فإذا شكوا في ابن 14 سنة هل مبالغ ولا مبالغ في السن؟ لم يبلغ بعد، لكن قد يكون بلغ بالإنبات فيفتش على عالته وينظر ونحو ذلك. نعم. ولأنه خارج يلازمه البلوغ غالبا يستوي فيه الذكر والأنثى فكان بلوغا كالاحتلام، يعني نزل منزلة البلوغ لأنه يلازم البلوغ غالبا فحكم به، فهو ملازم غالبا للبلوغ فحكم به. نعم. وبلوغ الجارية بهذه الثلاثة وتزيد شيء وتزيد بشيئين الحيض، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الترمذي وقال حديث حسن. ولأنه خارج يلازم البلوغ غالبا أشبه المني. نعم. الجارية يعني الأنثى تزيد على الذكر بشيئين، تشترك في الثلاثة الأولى وتزيد بشيئين، الأول الحيض، إذا حاضت الجارية الفتاة حكمنا ببلوغها ولو لم تبلغ 15 سنة، 15 سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. صلاة حائض يعني صلاة بالغة، علامة البلوغ الحيض. نعم. قال ولأنه خارج يعني هو نزل منزلة البلوغ لأنه يلازم البلوغ غالبا مثل المني فحكم به للبلوغ. نعم. والثاني الحمل، لأنه لا يكون إلا من المني، فإذا ولدت المرأة حكمنا ببلوغها حين حكمنا بحملها. نعم. الثاني وهو الخامس في حق المرأة الحمل، فالحمل علامة من علامات البلوغ للمرأة لأنه لا يكون إلا من المني، فإذا ولدت المرأة حكمنا ببلوغها حين حكمنا بحملها. نعم. في أيام هذا قد تكون متهيئة للحيض وتحمل، وهذا يحصل له واقع، نساء لم تعرف أنها بلغت إلا لما حملت، فالحمل علامة. فإن كان خنثى مشكلا فحيضه علم على بلوغه وكونه امرأة. الخنثى المشكل ايش علامة بلوغه؟ إن حاض فدل ذلك على أنه امرأة وعلى أنه بلغ، فالحيض من علامات الأنوثة وهو أيضا علامة من علامات البلوغ. نعم. وخروج المني من ذكره علم على بلوغه وكونه رجلا، وإن كان قد وهو خروج المني من الذكر هذا يدل على أمرين، على أنه رجل وعلى أنه قد بلغ. نعم. لأن الحيض من الرجل ومني الرجل من المرأة مستحيل أو نادر. نعم. ولذلك هو نزل منزلة العلامة، لأن وقوعه يعني وقوع الحيض لا يحصل إلا من بالغة. نعم. نعم. وقال القاضي رحمه الله ليس ذلك بدليل لجواز أن يكون من خلقة زائدة لكن إن اجتمع فقد بلغ. نعم. لأنه إن كان رجلا فقد أمنى، وإن كانت امرأة فقد حاضت. نعم، ليس ذلك بدليل. يقول القاضي تجاوز أن يكون من خلقة زائدة، لكن لو اجتمع البلوغ واجتمع خروج المني والحيض في المرأة بحيث أنها مثلا حملت أو نحو ذلك، لكن اجتمع فقد بلغ، لأنه إن كان رجلا فقد أمنى، وإن كانت امرأة فقد حاضت. والأصل والصحيح أن الحيض على محل البلوغ وكونها امرأة، والخروج المني على محل البلوغ وكونه رجلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويستوي الذكر والأنثى، كأنه ينفك عنه الحجر برشده وبلوغه للآية. الذكر والأنثى في ذلك أي في انفكاك الحجر سواء، ينفك الحجر عن الأنثى وعن الذكر سواء بقيدين. قيد الأول البلوغ، والثاني الرشد في الصغير، أو العقل والرشد في المجنون، سواء كان ذلك في المرأة أو سواء كان ذلك في الرجل، على حد سواء. نعم. ولأن المرأة أحد نوعي الآدميين فأشبهت الرجل، ولذلك الحكم سواء في انفكاك الحجر عن الذكر والأنثى بهذين القيدين. نعم. وعنه لا يدفع إليها مالها حتى تلد أو تتزوج ويمضي عليها حول في بيت الزوج. هذا المذهب أن الذكر والأنثى سواء في انفكاك الحجر بالعقل مع الرشد، أو بما يتعلق بالمجنون، أو بالبلوغ مع الرشد في الصغير. وهناك رواية في المذهب أن المرأة ليست كالذكر، فلا يدفع إليها المال حتى تلد أو تتزوج ويمضي عليها حول في بيت الزوج. نعم. قال: لأن ذلك يروى عن عمر رضي الله عنه. نعم. فإن لم تتزوج، فقال القاضي رحمه الله: عندي أنه يدفع إليها مالها إذا عنست وبرزت للرجال. هذه الرواية الثانية، أنه لا يدفع إلي المرأة المال حتى وإن رشدت وإن بلغت مبلغ النساء ببلوغها، حتى قالوا حتى تلد، هذا الأمر الأول، أو تتزوج ويمضي عليها حول بيت الزوج. قالوا: لأنه يروى عن عمر ذلك. طيب إذا لم تتزوج؟ قال: يدفع إليها مالها إذا عنست وبرزت للرجال. هذا الحقيقة قيد غير صحيح، وإنما الصحيح في هذا المذهب والذي عليه جمهور أهل العلم، لأن الذكر والأنثى سواء في انفكاك الحجر، وأن الحجر ينفك عن الذكر والأنثى بالبلوغ إذا كان في الصغر بالبلوغ مع الرشد، وإذا كان في الجنون بالعقل مع الرشد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح،